عبدت الله فكنت الأحمد، عبدت الله فكنت الأحمد، عبدت الله فكنت الأحمد، عبدت الله فكنت الأحمد، من العباد ربي اصطفى. بالعلوم مولانا معاها بتقوى الله.